بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال. في بعض الأحيان يقطع هنالك عضو من الإنسان الحي كما كان يحدث في المعارك القديمة، مثلا يقال إن فلان قطعت يده في المعركة ولكن بقيت معلقة بجلدة رقيقة، فشاف أن هذه اليد مزاحمة إليه فوضعها تحت رجله وقلعها. ألفاظ سهلة واحد يقولها ولكنها صعبة جدا، أو أنه واحد والعياذ بالله في هذه المكائن الحديثة الضخمة السكين جاءت على يده فقطعت يده، فما هو حكم هذه اليد المقطوعة؟ الجواب أن هذه اليد المقطوعة أو الرجل المقطوعة لها حالتان. الحالة الأولى أن تنفصل، يعني انفصالا كليا، اليد تنفصل كاملة. في هذه الحالة هذه اليد ينطبق عليها عنوان الميتة فتكون نجسة. ومرة لا، يبقى هنالك نوع من أنواع الاتصال، مثلا بجلدة رقيقة أو بعظم أو ما أشبه ذلك. الوالد يقول إذا اليد ماتت في هذه الحالة فهي نجسة، فإذا حالة الاتصال كحالة الانفصال في صورة موت اليد. إذا قطع عضو من الحي من إنسان أو غير إنسان من الحيوانات التي يسفك دمها عند الذبح وبقي معلقا متصلا به، مقطوع ولكن موصول بعظم أو ما أشبه ذلك، المصنف يقول طاهر ما دام الاتصال، ما دام متصل فهو طاهر. الوالد يقول بشرط أن لا يموت. أما إذا إلى النوع من أنواع الاتصال بعد القطع ولكنه مات فتجري عليه حكم الميتة وينجس بعد الانفصال. ومنه يعلم أنه لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة شنو حكمه؟ إذا كان ميتا فيجب الاجتناب عنه. زين، إذا شككنا في أن اليد ماتت أو لم تموت، لأنه هنالك مرحلة معينة يقال فيها أن اليد ماتت، نشك أن هذه اليد ميتة أو مو ميتة، بالذات في البدايات الذي لا يتبين أن اليد ماتت أو لم تموت. الوالد يقول استصحاب الطهارة ثابت، لأنه هذه اليد كانت طاهرة فنشك أنها عرض عليها التنجس أو لم يعرض، لا تنقض اليقين بالشك. مسألة 15، الجند المعروف كونه خصية كلب الماء، الجند شنو حكمه؟ في الطب القديم يطلق عليه جند بادستر، ويطلق عليه خصية كلب الماء. هذا نوع من الدواء. ابن سينا يقول، الفيلسوف والطبيب المشهور، يقول إن هذا جند ينفع لنهش الحيات، يعني إذا واحد نهشته الحية هذا دواء له. وينقل أيضا أنه يطبخ في بعض الحلويات، يعني ينتفع به في صنع بعض الحلويات. هذا الجند أو جند بادستر أو خصية كلب الماء، شنو حكمه؟ هم من ناحية الحلية والحرمة، وهم من ناحية الطهارة، طاهر لو مطاهر. أولا شنو هذا؟ حقيقة هو خصية كلب الماء، يعني من كلب الماء خصيته تؤخذ ويستخرج منها هذا الدواء. لو لا، هذا مجرد اسم، لأنه الأسماء كثيرا ما تقال ولا يراد منها معناها الحقيقي، مثل قلقاو زبان. قلقاو زبان يعني حقيقة قلقاو زبان، يعني ورد مال لسان الثور. لا، لسان الثور هو ورد ماله حتى يقال قلقاو زبان، وإنما هو اسم لبعض المناسبات. والبلاغيين يقولون في التسمية يكفي أدنى مناسبة. بعدين حقيقة إذا يدعون أنه خصية كلب الماء، من قال هذا ادعاهم صحيح؟ فهذا شنو حكم؟ إذا من علم شنو هو؟ المصنف يقول هم طاهر هم حلال. الجند المعروف كونه خصية كلب الماء، يعني يؤخذ من خصيته، إن لم يعلم ذلك عدنا علم؟ لا، ما عدنا. واحتمل عدم كونه من أجزاء هذا الحيوان؟ لا، وإنما قد يؤخذ من نبات مثلا أو يصنع من مادة ثانية. فأول شيء يجب أن نفحص على رأي الوالد، لأن الوالد يرى وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. فحصنا، سألنا الأطباء، قالوا من يعلم؟ سألنا الأطباء فقالوا لا نعلم، أو تعارضت كلماتهم فتساقطت. بعد الفحص واليأس فطاهر وحلال. ليش طاهر؟ لقاعدة كل شيء لك طاهر. ليش حلال؟ لقاعدة كل شيء لك حلال. فأكله ما في إشكال. إذا واحد نهشته الحية ووضعه على ذلك الجرح، تلك المنطقة تبقى طاهرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، طالعنا الكتب الطبية شفنا لا، الأطباء القدامى يقولون هذا حقيقة يؤخذ من خصية كلب الماء. تحفي حكيم مؤمن مثلا وما أشبه ذلك من هذه الكتب، شفنا لا، يقولون حقيقة هذا يؤخذ من كلب الماء. فاطمأننا بذلك، أو قامت البينة الشرعية بذلك، أو قام قول الثقة بذلك، أو قام قول العدل بذلك، اطمأننا. شنو حكمه؟ حلال؟ لا، مو حلال قطعا. ليش؟ وإن علم كونه كذلك، يعني يؤخذ من خصية كلب الماء، فلا إشكال في حرمته. ليش؟ لأن حيوانات البحر كلها محرمة. كل حيوانات البحر محرمة إلا شيئان. واحد، السمك الذي له قش، هذا محلل. الشيء الثاني، الروبيان. استثنوا هذين، كل حيوانات البحر الأخرى محرمة. وكلب الماء لا ينطبق عليه لا هذا العنوان ولا هذا العنوان، فإذن هو محرم، خصية محرمة، الدواء اللي يصنع من خصيته أيضا محرمة. زين حرام. طاهر لو مو طاهر، إذا تداوينا به من نهش الحيات طاهر. ليش؟ لأنه إحنا أنت تعلم بأن هذا الحيوان له دم دافق أو لا؟ يعني إذا أخذت كلب الماء وذبحته يدفق دمه عند الذاب؟ لا نعلم. إذا لا نعلم، إحنا قلنا الشرط نجاسة الحيوان أن يكون له دم دافق إذا مات. وهذا الحيوان صحيح أنه قد نعلم أنه ميت، ولكن لا يكون نجسا لأنه لا نعلم أن له دما دافقا، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له دم دافق. 16. إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، السن والظفر طاهر. ليش؟ لأن لا تحله الحياة. قلنا ما لا تحله الحياة كالعظم والسن والقرن والمنقار والشعر والصوف والوبر والظلف والظفر والمخلة وما أشبه، هذه كلها طاهر. فنفس العظم طاهر، ما في إشكال. اللحم اللي وياه شنو حكمه؟ الجواب: إذا هذا اللحم قليل جدا كما هو المتعارف، قطعة صغيرة من اللحم يخرج، هذا مطاهر أيضا. أما إذا لا، انقطعت قطعة كبيرة من اللحم فهي نجسة، لأن ينطبق عليه عنوان الميتة، القطعة المبانة قلنا إنها نجسة. فإذا صغير ما ينطبق عليه عنوان القطعة المبانة عرفا، أما إذا كان كبير فينطبق عليه ذلك. إذا وجد عظما مجردا عظم وشك أنه من نجس العين أو من غيره، ما يدري هذا عظم الكلب أو عظم الخروف، عظم الكلب نجس كنفس الكلب، بينما عظم الخروف مو نجس العين، يحكم عليه بالطهارة. ذكروا لجريان قاعدة الطهارة: كل شيء لك طاهر، حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم. عظم الكافر نجس، عظم المسلم طاهر. فإذا ما ندري أن هذا عظم الكافر أو عظم المسلم، يحكم على هذا العظم بأبي الطهارة لأصالة الطهارة. الوالد عنده مجموعة من البحوث في هذه المسألة مذكورة بالفقه، إذا واحد أحد خلي راجع. الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره، كالسمك مثلا، أكو في الجلد ملتفتين، الجلد من الميتة، إذا من الخروف مثلا شنو حكمه؟ الخروف الميت شنو حكم جلده؟ نجس، لأنه ميتة من حيوان له دم دافق. أما إذا جلد حيوان ما إلى دم دافق فهو طاهر. فأكو جلد ما نعلم هذا الجلد الخروف أو جلد السمك مثلا، إذا جلد الخروف الميت فهو نجس، إذا جلد السمك الميت فهو طاهر محكوم بالطهارة. وهكذا إذا أجى جلد من البلاد الأجنبية، جلد هذا الجلد ما يذكون عادة هم محكوم بأنه ميت، لكن ما نعلم أنه جلد الخروف أو جلد السمك مثلا، أيضا محكوم بالطهارة، لأن دائما في الطهارة إذا دار الأمر بين نعم ولا يحكم عليه بالطهارة. مسألة 19: يحرم بيع الميتة، الميتة بيعها محرم. الحيوان الذي مات ولم يذكى بيعه محرم. البول والغائط قلنا بيعه ما في إشكال فيما مضى على التفصيل الذي ذكرناه، أما بيع الميت محرم لوجود مجموعة من الروايات تدل على أن بيع الميت محرم. فبيع الجلود المجلوبة من البلاد الأجنبية، قلنا الجلود الحيوانية المجلوبة من البلاد الأجنبية قلنا إنها ميتة بحكم الميتة فبيعها محرم، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة، أنه واحد ينتفع بها مثلا يجعلها دلوا ويستقي به الماء للأشجار، هذا ما في إشكال، انتفاع في عمل مو شرط الطهارة، لكن الانتفاع بعمل شرطه الطهارة، مثلا يشرب فيه ماء ما يصير. ليش؟ لأن بمجرد ما يضع فيه الماء الماء يتنجس فكيف يشربه؟ فبناء على هذا الانتفاع ما بإشكال بمختلف أنواع الانتفاع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.